does. Oh. Mesmo.

عليك يا بابا. لا جاي اذكر الله الله يبارك فيك كمان نوع النبع عاش الله خبير بما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله كل فان له فان سبحان سيدي يا سيدي يا سيدي. الحمد لله على نعمة البلد والشيخ على نعمة